فقبلت نفسا فنجيناك من وألق ما في يمينك فأخلفتم موعدي. قالوا ما يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت

فتربصوا فستعلمون من أصحاب اهتدى.